الشعارات من يبدي الناس يعني المعنى هل يأخذها السنية تمثلا كان يبدي يعني الشعارات من بداية رأسه يعني كان يتقصد ذلك يعني أين هذا على أسفل هل ورد لا ما ورد يعني إنما كان يمسح أحيانا مقدمة رأسه ثم يكمل على الأمامة أما أنه كان يفعل هكذا لا في لبس العمامة يعني ما ورد في السنة أنه كان يفعل هذا لا لا قلت لك الذي ورد فهمت عليه إن شاء الله جزاك الله خير.